لدنيا عزتي في رشيد لقيامة جديد بعد بهذا أي أوقع قريانا أو غندانا أو خلق أمتانا كتربيجي فرمان إخوان فيه ملكان يمتركوا كيف تأهينا أخوان فرمجا لفرمي فكلنا أخذنا بذنبه هر أمتي كيما فهو التاوانة إخوة عقوبة من داو سزامان دا هر لدنيا جاري تسمو لقيامة فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فبرتقال فرمير أو أمتاني في شو هل يكيان بغي تاوان القوية وإيمة عقوبة من دا وتزامان دا عقوبة هندي شان أو بقوية فرورتقال باية شيزو الزاب بهذي بنازل خوية فرورتقال بقومي هود باية شينار كحوت شو وحضر الخوايا لسريا هو 8 أيام حسوما هدروش أو باية واية كذن نزل خانو بفيه وهرس ندار ودرقتي بفيه وهرس نكسي هير وإذا كذن ككسي لو قومنا يرسوهم إلا دار بردن قومي جسر بخواي فرقاد بدن قلنا يبردن قومي صالح قومي باقر بخواي فرقاد الرمية ومنهم من خسفنا به الأرض قارون أو دوما من ذيك لخوي بايبو أو دوما من ذيك دوشي بغربو خواي فرقاد الرمية فخسفنا به وبداله الأرض خواي فرقاد شخصي كتل الزمين كميكر ومنهم من أغرقنا قومي وأهل أخواتي فرقال غرقي كردوا هلوكو قوم نور وهلوكو فرعون جندكاني فرعون أخواتي فرقال لا شياني غرق كبل بحر كدا ودنيا نشي حرق كردو جدادي لجهنم دا وعما فارده كواتا بلا كان عاقبتي تاوان كانت دبينية لدنيا شو لقيامتي لدنيا هل تاواني بديكي شوينوار مجيدي أبكي بتاوانا لجياني الرجالة دا شوينواري خراب بيدي بيدي سر وهل وحابو قبري شو بقيامتي شر خواهي قرر قادة فرمي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك عليها من دافة اگر بيت خواهي قرر بسبب تاوان كان خلقي لدنيا لنا وبره او كتا تروي زمينا منه بلا ولكن يؤخرهم خواهي قرر زوايا دخان بوكا أجلي شي مسمى بوكاتي شي دياري كلاو نور قبر خواهي قرر تاوان كان زور بيه الله قرر وبوك يا مدشتا بوكات جهنم وقرار الله كواتا بزانا او تاواني تور ديكي ولبين تشو خواهي قبر لبيني نتوى نسو الله توقوات لبير تشوى وخواهي قبر رقاد لجهنم إقبالك دكا وزرقات داو دوزة قوى بلان تاواني بيتو خواهي قبر لبيني ناجر وواسف لينا هنا إلا دبير باجي او تاوانات بدي لدنيا يا القيامة اگر بفلت ربنا بيتو كداري شاكي بدوانا بيتو ونقرأت وضعي خواهي قبر رقاد كواتا تاوان باجي زوري تلك الدنيا تاوان من واري خراب بجي ديالي للترجيان الرجان مدى والله أرهم القضاء مصيبة ديك خلق ديدايا هموي بسبب تاوان كاهلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أرهم المصيبة إخوات فرمك بسر دام دير هموي بسبب برحمية إخوتانا بسبب تاوان إخوتانا إخوات ورقضاء مصيبة بسر دينا ويعفو عن كثير برمزور تاوان شان ما ورقوان الدنيا عقوبين ندعهم بسببي جاء اگر توبك اندنا اخوان قبل حضي تقريبه من القيامة وعما قارسه اي چيبو آدمي لبهر خنايدا غير تاوان تاوانك نبه اي چيبو وايكب لعنت لإبليس بيتا قيامة وشيطنا وجهنم بحثات اي غير تاوان نبه اي چيبو ارض مقوماني بهلاك داودنا يبردن غير تاوان سفيشي كتني فرماني فوق يومي اخوان به كواتا تاوان عقوبتي زورة ومزانك تقول نجاح الدبي تاوانك نفيس بخيال الداناي وكل مسعود دفر من الله يفاين دوري دبي دفر من إنسان إيمان داري تنزيندو كتاواني شكر وهذا داري أو تاوانك شيريك وشاقك خليك بسري تاوانك أو أمسر تاوانك إلى المسلح شون كتاواني قوال قول إيمان إناك بلا إنسان منافقي دمر دو كقولتين تاواني شكا شو روز لتاوان داري وهذا داري هيتشي لكل دوميش مليك لسر كتير يبقى نا ذلك او تاوانا نا ذوي دمريني او تاوانا رتكي زوي لذلدنا قف يا ملك وعليه وحفظ فرمين وإن العبد ليقبل الرزق بالذنب يصيبه عبدي واهي اخوائي بولا رتكي للا تدا بسبب تاوانا في كثريتي وأقول له علم زيادة سينة توا إنساني كي جاهد بي حقونا حقلك جادا في توا ضد دمريني رضق زيادة سينة توا توشي بلا مصيبة الدكاء وارد يدكاء قول في سني خوارد ردانا مني شتي شاكت في خورتيا بلو خرافة دشي خاتمة شد خراب دبي وخرافي دمري لتا چلت مري خواهي ورد رضق الدكاء توا كواتا حتى وانك زيكي بلو تاواني كرد وانا جوشي زيادر لخوا دور الدكاء توا زيادر بلو جهنم الدبا ومزا لك تاواني كري اكتر نابي بجولكا يا نابي بقاول يا نابي بخنزير با ميمون خواهي فرمجار أمتاني في أشئمة هم الدنيا حقوبك إشادة ذنب آخرة بلام إيمة ومن ذلك تاوان الكر حقوبك يكتب شاي وقربي بني بلاي أول تاوان أول حقوبي تاوان كما زور حقوبة تشور ذكا أخوائي قبر لسر تاوان كتو حدش بيناتي وقبر الدين عقوبة كأخوائي قبر حقوبي عقلي قوي دارة التاوان أو بلاي من دور لغرب دبيرو قول في سني إخواتي دانا بيرو لأخواتي كتير التاوان جاء تشير سعادة وبرتوري بحتوية بوطن ضغية في الأخوات كيف ترى أخوات يقول لك المير إن الأبرار عن النعيم أوانيك جاك كان لنعيم دا لخوش حالي دا لبنيا وبحيامة لقبر وإن الفجار لفي جحيم إنسان خرافة كار هل لدنيا ضغية جهنم دا ولقبر قيامة لنا وآكل دا أخوات من حالته كما تبرا يبرزم برا يمصر الله بقرأ ولا إخوة دور كوالا تاوان همو تاوان الزرر في دقيني لدنيا أصلا تاوان الشرك تاوان كإنسان ديكا زور بغان شد تاوان اكدخين أقول كزور تاواني قولا كهار يجب لو تاوانانا خاوانا كيدا كويتا بر لعنة إخوافي رمان إخوا شون كتاواني زور يانها تاوان زور يانها يجب لو تاوانانا أويا كإنسان بر لعنة إخوا سلوه يجيك لو تعوانا أولك إنسان بل لعنة إخواك لرحمة إخواني قولة دور كبيرتوا أو في دوتي تعواني قولة أو في دوتي كبائر تعواني قولة كان كرحمة إخواك لتكا جاء إنسان كرحمة إخواك لتشور ضغيبة شي خور بيت أقر نمو مالي دنيا شيها بيت في بزناك أغلي خور بيت شنك لرحمة إخواك لتكا شنك بل لعنة إخواني ونرقات كبيرتوا إخواك مالك دي چين او تاوانا دي كإنسان بيان كار بل لعنة إخوائي دورة دي يجب لو تاوانا كده حديثي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هذا بالقردو شون من بلكي إيما السير لك أغاز من ندر لبك لك سردك ودهسيب لك موتي آمين يعني إخوة قبولك أو دعاء صحابة كتبين له وكانت يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بتشيوت آمين آمين آمين فرمي كم يا وتم آمين جبريل هذا لا وتي هرك سيك بقى ثمان في رمضان وطبري أو ما انقع وعلي خوص نبر فأبعدك الله دي إخوان رحمة ودوري كانوا دوري خاطر بلي آمين وتم آمين دوميا ما انجي رمضان ما انجي لي مدر رحمة إخوايا تو لو ما انقر دا نقر لي بولا إخوان أو ما انقر سنبي تسببي رحمة رحمة إخوان بدر بيني تكون مقبول ديو دوري رحمة إخوان كوكرا دوانيا فرمي هاي كثير بقاتا تمني في يتي باوكو دايش واش واي دولا لي خوش نبير نزبدي دايك هو وشي نزبدي دايك هو وشي قال أبعده الله قال يولا دولي كافر الله بلا آمين بدي آمين سيمشي هاي كثير كناوي تولا بهن ريد وصلاوات النسر ليلة فأبعده الله قال دولي كافر الله بلا آمين بدي آمين كواتا هر کسی که لگم دای کوبار چی باز نبود خرابه کار به لگم دای کوبار چی اول چه کرد دارا دو بکار بل لعنتی خواهد بود نکرد و هر آمان جمع مدارش او کسانی که تیبا بود نامن او کسانی که او من گبه کم بزار دل گمان بر لعنتی خواهد بود نگاه در اون خواب من فاده یکی چیز به لعنت کار به امر اخوان علی صلی اللہ علیه فرمی رو علی خواهد بود نامن در خواهد بود نامن در خواهد بود دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من غير منام الأرض ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه لعنة إخوانه وشواكته أو بس اللعنة بدأت وشخوية ذات ومباشر يا غير مباشر دوميا لعنة إخوانه كسيكا سنور نشانه نیوان دو زمین در گوره تو لایده دا بو اوی زمین خواه بوره بو خواه بینه دا سیم یا لعنتی خواه لو کسی که ذبح لغیر الله که حیوان تدرده با ایخوا او کسی بچه تسرقاتی چه تسرو ما مصح حیوانی بسرقه با لعنتی خواه ما این لحوانی زنده بینه او کسی بچه تسرقاتی تیار شاکر لگر رز من در بیار چکن که راضی نیم بپیشا حیوان اگلی به سرگرد من لعنت خواه کرد چوارم یا و لعن الله من آوه محجده لعنت خواه لو کسی که داوضی تاوان بارک لدا لو دو جوره جوری یکم جریمت اکو خیانت اکتا کسی بچش نی کسی کم بگره چی کسی کم بگره نفر چیزی داوضی دیدام دی پارسه من لعنت خواه کرد بچه قبل این دکه دیاری بنا حقد جد بچه تلایی کسی گمیش دی پارده بر لعنتی خواهد دیو جا اگر در صلاب دارم بی یا آغایم بی یا چوی خایم بی داردو پارزگاری یا آفرت یا وجو کردو یا نتیاری شمیل ریز و مجرم کاد بر لعنتی خواهد دیو آفرت سری مردخی و بام و برای شور کاد دوائی دفاعی دیو او ای دفاعی دیو کبر لعنتی خواهد دیو او ما في اخرانيه او دفاع كبيره بل الله عليه ما الدفاع بل ما في الراس الى اخره اي بو دفاع لما في اوضى بدات كسري الشعور لما في او برايا لما في او مرداء مو دفاع لوحدتين بل هو يعطي دم رواب بل اي ما في اخره بل لعنتي اخواتك يجي يشكر للعنه تزال تخوات الرجال باس في الله لعن الله الواشمه والمستوشمه والنامسه والمتنمسه يا عمري قال الله تعالى وقال الله في المسجد جلاله فمن اخوان عنتي كل ولو اخر ثانيك اخويا بدكتن بدل ذي خوي دكتن رمي يجي لكاو او ثانيك هاي بل معنتي اخوانك او ايدي لكاو انا بوي دكتن لعنتي اخوانه واخر ثانيك بروي عم بكاو بروي تفل دكاتو وباري يجي لكاو بل معنتي اخوانك نبتا وانك بس لعن الله اخوان عنتي كل ولو اخر ثانيك كبروا يتفق دكاتور باريشي لكا بل لعنك إخواني ودكاتور أولي أوافتي بويدة كي أبوستبوي لكا وهذا لعن الله الواصلة والمستوصلة أو أفرتي كذا شفرتي دريل بخوي ودني بخوي واني مرامليجي لكا بل لعنك إخواني لكا أفرتي بزي لبك عبد الله بن مسجد واي فرمو هاب ولاي عبد الله فرمي أفرد شوية لنا شو ذا الإخواني على دي وافرتانا كدوا وتي بتم لكتاب إخوان دعايا وتي دايما عبرتك قرآن فين وتي من كتاب إخوان موش من دوتو أرسل من ديك لتو ديك وتي إخواني فالوضيار فرمويتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوه إخوان قوي فرمويتي أو إتي أغفرني لا يبحسيك بل أو إتي أغفرنا يفرموك وأتقوى كواسع بقى عبرتان وليابا إخوان ينبر لعنتي إخوان نخل نويجي إذا كان ونبر لعنتي إخوان أنت وعلي كإنسان بمر على وبرع عندك الزور دوارتي لخبر الرجال بما فارزه لما نوت هذاك بدور وبشكرة وبتعب فيش لبعضك لعبتي على الكرة أقول ما تسمعون وأصلي وأسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عندي شيء تبلغت وانا سنة وانية مش كدالش عندي شيء تبلغت وانا كإنسان بهوية إخوان لعنتي لذكاة بريد يد الشيخ عائشة ذا فرد وقال لذكاة بفرماء أم الحبيبة أم سلمة شذانة كانت يا مصاصة لهي جري حبشة بجدارهم كاتك لها حبشة دوانا بوتا بمريم باسر عليه الصلاة والسلام كلا حبشة كنيسية شاندي جوا رسمي كذا ورسمي عظماء وقلنا كان يعني كذا كان يعني كذا في يوم الجمعة لهم تنوي أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تعالى فمن أوانه يهود نصراني جولة الضربة أجل في أوشاك كان ليه مردبا بنوا على قبره مسجدا أو الزبط كان سقر بيك يا صاحب المسجد أو إيش شيء جولة الضربة أو نبي شو صفان ورسمي في أوشاك كان شان لديواري مسجد كان لديواري أولئك شرار الخلق عند الله. خلاف دينك الأكوان أو كسانا كمزدور لخطر في الزكاة. شرار الخلق خلاف دينك الأكوان أو كسانا كمزدور لخطر في الزكاة. بوئك الله يقول عليه الصلاة والسلام هل الحديث يشتبه دول مقاربه هل مقاربه عائشة للتبرمان في عمره بعض الصلاة لو نحو شيك فيه مرد رات نبوة لكاتي نحو شكيك على سلام ملك الله خويدا فرشيبو وخبوي سجى فقيد السجري خويدا فرموي لعن الله اليهود والنصارى لعنتي اخوان الجملة كول قابل بو اتخذوا قبور انبيائهم مساجد شنك قبري في امريكانيا وهروا على رواية قبري في امريكانيا نذكر بها كبه مزبوط جهدنا يا شرح الحديثة بفرموي قبل كذب بمزود شد حد أولي المزود إلى بابن الشيب أو هي جنابه أو هي أولك كابر لعنة تكره بفرمي كفتي مرجي لوي في الواب زاني مرز لوي عبادة الزيادة لوي شيء الزيادة لا يطف في الشاكة بل لعنة إخوادة كوي في شيء الكذوب ودولة كتابة كبيرة اتفد قبول أنبياء المصالحين مساجد بلشي دروس نعيمة هيج نوية جيك لقبل التعقيد بلشي بس نوية جي جنازة نوية جي مردو لأن نوية جي مردو شمو تعددانين كتي تدانية كنون فردني تدانية وقوع سجود تدانية قادر خلاف القبر يعني شميني تقبل لما لمنو استفيد أولي كلا قبل تيارشاكي بقص بما بس دشير لا قبل تيارشاكي مرزكا واجه زاني لما خير زيادة بر لعنتي خواده كبت أما حديثي في أمريكا صلى الله عليه وسلم ومن ذلك براء دعاء لما قبول بمدى قبل بيابجا كان دعاء فضل الله أصم وثاثينية أو آياتك كذكرية ببوجة دو آية يا كم يا أصحاب الكهف كاتل كمردن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ده صلاة داركان أو أنك يجعل علم الدينية أمية ودي عليهم مزدوكي لتفل الزكاة أخواتي ربوا بشيء الله دينية في عمران لا ينفر مطور هل وكسورا موتتري كمير في عجاك قبل يتبدو لك أمي أعرابه ونبي أو آيات بأمامي كذل مستقى يا أو آيات ذك يتبقى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفر الله أجل بيته ظلم لنفسي خارك كنت تعانك بيت لا يجوء في عمري صلى الله عليه وسلم ولي دعوان لا يجوء دعوان يقول كل أخوان كنتوز دعوان يقول كل بكي إخواني وصدد معنى أولي اللي دعوان من ذلك شخص قبل كي دعوان يبكي كلا جيان دعوه مثل ما رمت الدعوة اللي ذكر أوي كتير دعوة أوي كنفوزة في عمري بصمت عيوك ندعو من الله يا رسول الله شفاهم ربنا يا دعام ربنا أخواك أو كفر وشرك فنا وقويا ديني إسلام توحيدا ديني يهود نصارى الشركة بعد يقول لك لا سائل وأنك إلى بقى أوي تيكن لسن قبل إيمة شعورك ديني إيمة شعورك ولولا ذلك لأبرز قبره أجل لتنسي أو نبا كقبركي دفن السنين في عمر الله صلى الله عليه وسلم قبركي جبالنا ذلك بس فهو إلى نرجوني عائشة بوينك أكثر مزدودي لتدرسك أو جولتا تشهد جولي عائشة يعني هل لو جولتا كاتي قوي ربما تعمل في عمر الله بوك يا عمر الله صلى الله عليه وسلم من إجتبا الصحابة كان لقبر الثاني بقيع من يرسل لو دفت رسالك تشيط تتر اللو زولا مسلمانا زيادة هميلة لكن سنبا دوريدة صورة له هواي الكلام دواي الكلام ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجد أن يتخذ مسجدا لو ترسى قبرك في تشويني من رجل عبادة قراعة بوي راضينا من لوز لبشة تدرعه أولي أو كثاني أو ذا كان برد عن إخواتك يجي جيت الله لما ننظر لعنة إخواتك بسبب تاوان لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعنة إخوانك كثاني كاري في شيء قوم لوط أو بل لعنة إخوانك خبر قد كيف بقروا بذلاء أريد أن يكون ذلك قوي دولة أو قندي قوم لوط بل ذي كدوب العثمان تازان أن تكون ملايكة كان جوية لا وعين صجي أو قندر أو اندبر سكرا أو قندر أو جاسر الكركرا أو جاقا يربر بلا شكرا أو تاوانا في سري تاوان لكو الشريك وكوب البوادانا في سري تاوان تاواني قوم لوط فهذا إنسان رياضي غمستي خوي ندو غيره إيمان خوشي ندو غيره بتوحيد خوشي ندو غيره أخلاق الجوان دعوان فاضل وعرزبا أبقى لكاري شخطا خاولة في بلعة دي خواهي طور الجابة دي وعما فارس أو ثانيك إنسان بطوية وإخوان لعنة دي لك الدوزر ان شاء الله هم الدنيا وهم الاخره في امان الله. اقول